بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 21 من مجال السماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل. المشهد التاسع مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده، وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف نشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي، ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصيه، وهل ذلك إلا منقص الإيمان؟ فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها، وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة، وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه كذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت، وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا شعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته. وأي معيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في دورهم الثلاثة، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره لهما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك. قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه، والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره إلى أن لا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وأثارا مكروهة وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره، فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة

فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه. فصل. فيورث ذلك المشهد الحادي عشر، وهو مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلات تسيرها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كركيب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. هكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه، وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو آثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك. وفيه ثلاث تأويلات: أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعجز، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم، فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد فقير ناقص محتاج، وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. التأويل الثاني أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به، فمعطي الكمال أحق بالكمال، فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال، بل من جعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما، ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك. فالتأويل الأول من باب الضد، وهذا من باب الأولى أولوية، وهذا من باب الأولوية. والتأويل الثالث أن هذا من باب النفي، أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها، فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته؟ والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء، إن هو إلا محض الفقر والعجز والضعف. فصل. فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله تعالى استكثره على نفسه، فعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله، فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه تعالى، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله تعالى، قيل لبعض العارفين أيسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب، فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه، وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعنى الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه، نظر الذليل إلى العزيز الرحيم فلا يرى إلا متملقا لربه خاضعا له، ذليلا مستكينا مستعطفا له، يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له، يقول كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عن من سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقيه، وهو القيم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في الطريق عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فيهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه، فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، حتى إذا حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه يستغيث يا أبتاه يا أبتاه انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك له، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فر إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه يبرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول يا ربي يا ربي ارحم من لا راحم له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ ولا منجا له منك إلا إليك، أنت ملاذه وبك معاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كازره ولا يحيضون عظما أنت جابره. فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى المشهد الثالث عشر، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكثرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. ويحكى عن بعض العارفين قال دخلت على الله من أبواب الطاعة كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة يعني بعد فعل الفرائض. والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة.

وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه. ومنيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله فطر الناس عليها، أي فطرهم منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه، ولكنها تحول وتغير عما فطرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. وقال عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأخبر أن ثوبته وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وإنابة وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم. والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، ويتتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي اللفظة معنى الإسراع والرجع والتقدم، فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محامه. قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي هاهنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعاته، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه بالدخول تحت عهدي أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم، ومدح الموفين بعهده وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر، فقال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وقوله والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله، فكما رجعت إليه إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن رحمه الله: ابن آدم، لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. فصل. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائدات. الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى وأداء الحقوق التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما أن يتوجع لعثرته، إذا عثر فيتوجع قلبه وينصدع، فهذا دليل على إنابته إلى الله، فهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل فساد قلبه وموته. الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. واستدراك الفائتات هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالى، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. فصل. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، وعاد مكانها ألما، وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه، فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. فإن قيل أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما، وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره؟ قيل: حال هذا أرفع وأكمل، وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به. فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة، وكانوا خير البرية، والمطمئن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفي منها، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه، وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة مرتكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمأن قلبه برؤيته والطواف به، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون. وما يحصل للطمأنين من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله تعالى، وإن كان أكثر عملا، فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وفيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا أمامه. ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة، فأفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد أشق منه، وهو تاليه في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فصل. ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوفة عليهم من فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن ارجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بهم ما قتل لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم، وكن لهم أرجى لرحمة الله منك لنفسك. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الخلق في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا. وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالى، فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم، بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني، لم يجد بدا من مقتهم، ولم يمكنه غير ذلك البتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك، كان لنفسه أشد مقتا واستهانة، فهذا هو الفقيه. وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة فهو التفتيش عما ينشبها من حظوظ النفس، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه. وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله، ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه، فأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. ثم بين القلب وبين الرب مسافة، وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد، عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة، والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. والإياس من العمل يفسر بشيئين: أحدهما أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل، فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك بقي بلا فعل، فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. والثاني أن تيأس من النجاة بعملك وترى النجاة إنما هي برحمته وعفوه وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل، والثاني بغايته ومآله. وأما معاينة الاضطرار فإنه إذا يأس من عمله بداية والنجاة به نهاية شهد اضطراره إلى الله، بل شهد في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه، وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها بل من جميع الجهات، وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر إليه بالذات، كما أن الله غني بالذات، فإن الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأما شيم برقه لطفه بك فإنه إذا تحقق له قوة ضرورته وأيس من عمله والنجاة به، نظر إلى ألطاف الله وشام برقها، وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه، إذ هو المحسن بالسبب والمسبب، والأمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.